الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك ربنا أنت الحي تستحي إذا رفع عبادك أيديهم إليك أن تردها صفرا فأجب يا ربنا دعاءنا سبحانك ربنا أنت القدوس المطهر المتصف بكمال الصفات نسألك بوحدانيتك إخلاص الإخلاص في القول والعمل واجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا سبحانك ربنا سبحانك ربنا يا سبوح أنت المنزه عن كل عيب ونقص نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء اللهم طهر أعمالنا من النفاق والرياء وطهر قلوبنا من الكفر والكذب وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام يا منان وأنت تعطي وأنت تعطي عبادك قبل السؤال أرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا سيد يا صمد اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل وارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك يا ولي وأنت المولى اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك يا ذا الجلال والإكرام يا قدير يا قادر بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رقيب يا شهيد أنت المطلع على أعمال العباد ظاهرها وخافيها نسألك بمغفرتك وعفوك أن تغفر ذنوبنا كلها سرها وعلانيتها خطأها وعمدها وأنت الغفور الغفار نسألك يا ربنا أن تغفر لأموات المسلمين وارفع درجاتهم في المهديين وألحقهم بصالح سلف المؤمنين يا رحمن يا رحيم ارحم آباءنا وأمهاتنا بما واجعلنا بارين بهما وارزقنا اللهم رضاهم عنا يا رب العالمين يا فتاح نسألك فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحانك ربنا أنت الوهاب، تعطي بغير حساب ولا سؤال. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ونسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا خالق يا خلاق، أرزقنا ذرية طيبة صالحة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا أنت الرؤوف شديد الرحمة، نجنا من عذاب النار. وأنت الشاكر الشكور، تجازي على الأعمال اليسيرة بالجزاء الكثير. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب. يا ودود يا كريم يا طيب يا جميل، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين، وأصلح اللهم جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. يا كبير يا متين يا متعال، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ مقدساتهم، وعظم كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.